كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ أولا بعدما توضأنا وأصبحنا جاهزين للصلاة يقف الإنسان، طبعا في شروط صحة للصلاة. أول شرط اللي هو الطهارة، بيناها كيف الطهارة. الشرط الثاني ستر العورة. ستر العورة كيف يكون الستر؟ على فكرة يعني مع الأسف الشديد يعني ممكن نقول عن 90% منكم لباسكم غير ساتر العورة، مع الأسف يعني ما في مجاملة في الدين، بيكون غش بعضنا غشكم بقول لكم لا انتم مضبوطين هيك تمام. لا، اللباس هذا اللي تلبسينه غير ساتر العورة حقيقة. ليش؟ لأنه رب العالمين لما قال لباسا يواري سوآتكم وريشا، اللباس ايش المقصود منه؟ مواراة السوءة، مواراة السوءة. في موضوع ثاني انه حفظ الانسان، حفظ يعني من حر الصيف وبرد الشتاء، هذا ايضا من الحكمة الانسان يلبس، لكن هذا ما تحتاج انك يعني تلبس لباس تخين في الشتاء، انت لحالك تحس في البرد تلبس، لكن عورتك تستر ما تستر في الصلاة ما بتهتم كثير بها. يواري سوآتكم، هذا الاصل. مواراة شو معنى يواري؟ ما معنى يواري سوآتكم؟ ايش ما قال يغطي؟ ها انا حكيت ذكرتها مره شرحناها، ايوه يعني يخفي العوره وراءه. كيف الطاوله؟ واحد قاعد ورا الطاوله بشوف انه شيء، انا بشوف واحد ورا الحيط، هذا الاصل اللباس يكون العوره ورا اللباس. طيب البناطيل هذه مع احترامي يعني للجميع، هل هذه البناطيل تستر العورة؟ ما تنظر لها وانت واقف، انظر وانت جالس جلس التشهد، وانظر الى الفخذين، وانظر لواحد قاعد يصلي لابس هذا اللباس، انظر له هو ساجد من الخلف، اعطيه مقطع خلفي، انظر له من الخلف كيف يكون المنظر؟ يعني كأنه العورة المغلظة واضحة بين هذا اللباس. يا اخواني ما ينبغي، اذا كان ولا بد بدك تلبس بنطال البس الشروال، تذكر الشروال الفضفاض هذا، ايوه هذا بنقول عنه هذا لباس يعني بنطال، مع انه القميص افضل تلبس فوقي يعني مع هذا الفضفاض هذا، انه تلبس فوقي بيكون افضل، لانه هذا بظل مفتوح بين الرجلين، هذاك لا بغطي كمان احسن وافضل. الآن نحكي عن الصلاة، في بيتك في غير بيتك في الصلاة بدك تلبس تستر العورة. لا في بيتك انت، إذا أمام زوجته لا لا تعتبر يعني، أما أولاده يعني يحتشم مشان يعني يعلم الأولاد باب التعليم. لحالك لا ألبس ما بدك، ما في مشكلة لحالك. لو ستر العورة عن مين؟ تسترها عن أعين الناس، عن أنظار الناس، ما في ناس، لكن لازم الواحد يتوارى عن أعين الناس، فاللباس لابد أن يواري السوء. ولذلك يا إخواني أنصحكم والله نصيحة، دير بالك بجوز هذا اللباس تروح صلاتك كلها. ولذلك ما ضر أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له ثوبان، ثوب لمهنته وثوب لجمعته، يعني لصلاته قليلك ثوب هيك وقت الصلاة بس، أو عباية هذه بحطوها فينا. أنا شفت بعض المساجد حاطين عباية بلبس هاي زي موجودات هون، حط عليك عباية وصلي، البس البنطال هذا في الشغل لا بأس، مع أنه الأصل ستر العورة حتى أمام الناس كلها، لكن في الصلاة أشد. شرط من شروط صحة الصلاة لا تقبل الصلاة، ولا قرأت فتوى مرة بعدم صحة الصلاة بهذا اللباس بالبنطال، هي فتوى يعني، أنا قلت لكم وأنتم حرين، اللي حاب انه يظل على هذا وصلاته ما تنقبل هذا موضوع بيرجع لك انت، انت حر، انا علينا البلاغ، اللهم اني قد بلغت. فشرط من شروط صحه الصلاه ستر العوره. الشرط الثاني استقبال القبله، ان تقف مستقبل القبله. موضوع القبله تحديدها اذا كنت تستطيع تحديدها تحددها، لكن ما تستطيع كنت في صحراء وكذا فاينما تولوا فثم وجه الله. الشرط الخامس او الرابع اللي هو دخول الوقت، فلا يجوز الإنسان يصلي قبل دخول الوقت، وإذا صلى بعد ما خلص الصلاة أذن بدك تعيد الصلاة، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. أما كيفية الصلاة فيقف الإنسان بعد أن يجهز الشروط كلها اللي ذكرناها، فيقف ويستقبل القبلة وينوي النية تكون وين؟ في القلب بدون ما يتلفظ بلسانه، لسان ما له علاقة، النية مكانها القلب، لأن المعنى النية القصد، القصد والقصد يكون في القلب. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية وقال نويت أن أصلي كذا وكذا وكذا، هذه النية تلفظ بالنية هذا يعني بيكون الإنسان عقله في شيء. هل أنت كل ما بدك تعمل شغلة لازم تقول نويت أني حتى لغويا ما بتي يعني ما بتي بدك تشرب مي ونويت أني أشرب مي، بدك تقوم تروي تطلع نويت أني أذهب من البيت، أنت كل عمل بنية صحيح إنما الأعمال بالنية، لكن النية وين؟ في القلب. ما في داعي ظلك كل ما كل شغلة تقول نويت أصلي 4 ركعات فرض مستقبل القبلة خلف هذا الإمام، وبجوز تقول الاسم الإمام فلان الفلاني فلان ابن فلان ابن فلان، وانها يعني بدك بخلص الركعة الأولى وانت قاعد لسه بتنوي قاعد، لا النية خلاص مجرد ما وقفت أمام باتجاه القبلة خلف الإمام أو إذا كنت إمام خلاص النية مكانك تستحضرها في قلبك أنك الآن بدك تصلي الفريضة، بدك تصلي الظهر في القلب كل لو ما حكيت تكبير. شو رأيك نخلي الأسئلة بعد ما نخلص، لأنه بس نخلص هذا وبعدين نفتح مجال الأسئلة. فتنوي وتكبر تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر مع رفع اليدين بهذا الشكل، اليدين تستقبل فيه القبلة، ترفع الكفين إما أن تكون حيال أذنيك هكذا أو نحو حذو منكبيك، حذو منكبيه يعني زي هيك أو حيال أذنيك، لأن في ناس يقول لك هي هي لازم يحط الأصبع الإبهام تحت شحمة الأذن، إذا ما لامس شحمة الأذن يعني صلاته باطل، هذا كله غير وارد. هكذا تفتح الأصابع الله أكبر وتضع اليمنى على اليسرى في أكثر من كيفية واردة، إما أن تضع الكف على ظاهر الكف اليسرى مع القبض على الرسغ هكذا، أو تضع الكف على الكف، أو في رواية يعني هيك على الرسغ والساعد، 3 كيفيات، لكن لابد أن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الوقوف لما تكون في حال القيام. وبعد ذلك تدعو بدعاء الاستفتاح، تقول في طبعا وارد أكثر من صيغة، أنت تأخذ إذا حفظتها كلها يفضل أنك أنت في كل صلاة تشكل تنوع، يعني الصلاة هاي مثلا تدعو بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك الدعاء، والصلاة الثانية مثلا صلاة العصر تدعو وجهت وجهي، الصلاة مثلا المغرب اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني هذه الأدعية إذا كنت حافظها تدعو كل صلاة بتحاول تنوع حتى ما يصير روتين، روتين الآن صار روتين واحد بيقرأ الفاتحة وإنسانه بيقرأ وذهنه مو في الصلاة، يعني خلاص تعودنا إشي راتب دائما تقرأ وذهنك مو في ال... تعودنا خلاص الإنسان تعود لحاله هي. فلذلك إذا بتشكل بتنوع وبعد الفاتحة تقرأ مو تظلك مركز على قول والله واحد ما في غير قول والله واحد. لا شكل اقرأ ما تيسر من القرآن، أما قول الله واحد أنا على السريع قصيرة مشان تخلص، لا شكل دبر مشان يصير عندك تدبر ويصير عندك خشوع. في واحد نايم طيب بعد ما تقرأ الفاتحة تقرأ ما تيسر، طبعا كيف قراءة الفاتحة يا إخوان هاي ضروري، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. واحد ممكن يقرأ الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر، هي قرأ الفاتحة، لكن هل هذا موافق لصلوا كما رأيتموني أصلي؟ لا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة؟ كان يقرأها هكذا، الأحاديث التي وردت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة الفاتحة كيف كان يقرأ الفاتحة؟ يقول الحمد لله رب العالمين، قال ويمد بها صوته، يمد بها الصوت الحمد لله رب العالمين ويقف، يقف هنيها يعني مش على السريع. الحمد لله رب في كثير أئمة صلي وراهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولو انه كان يعني مجودها وكذا لكن بيوصل الايه في بعضها هذا مخالف للسنه لان الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي قسمين فاذا قال الحمد لله قال الله سبحانه وتعالى حمدني يا عبدي اذا بدك تترك مجال انت الان في خطاب مع الله سبحانه وتعالى كانك بتكلم رب العالمين إذا قلت الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يرد عليك ويقول حمدني عبدي بدك تترك فراغ لهذه الكلمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك شوف في شدة الشدات الله بدك تركز عليهم إذا قلت إياك نعبد بطلت صلاتك لأنه الشدة حرف من حروف القرآن الشدة إياك يعني الياء مرتين لازم تلفظها إي هيا بعدين ياك إي يا وبعدين ياك إياك ياتين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ست حركات هذه لازم ست حركات ولا الضالين الله أكبر في ناس طبعا اللي هذا اللي تبعين اللي بتطلع الساعة هذا بعد لك بالثانية بالثانية بيحسب لك إياها والله بالثانية هذا يعني وإنها لكبيرة رب العالمين بيقول إلا على الخاشعين وأنا بعرف ناس كثير كانوا كنت أصلي في منبج مسجد كبير وفي ناس كانوا جيران المسجد يعني بس يمشي 10 خطوات وإنه داخل المسجد يروح يصلي مسجد العلائي يطلع يمضي الوقت هذا كله اللي وفره يحطه بالطريق بيستهلكه في الطريق الوقت اللي وفره مشان الصلاة لكن الشيطان سبحان الله صلي صلاة صحيحة يا أخي معلش بزيادة 2-3-4-5 مو مشكلة بس المهم تصلي صلاة صحيحة يا أخوان ترى طبعا هذا الأمر حسب زي ما يعني جاء في القرآن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الخاشع واللي بيكون ما بيعرف أصلاً عن الوقت والله أنا أذكر كنت في الأردن إمام مسجد وكان رجل نحسبه والله حسيبه هذاك رجل يعني تقي من الأتقياء ولي من الأولياء شاب ما شاء الله عليه والله كان يجي يصلي عندي في المسجد اللي بصلي فيه وبيني وبينه 4 مساجد بقول لي إيش الصلاة هذه يا أخي صلي مرة مصلي مسجد في مسجد بجنبه فوق البيت بيته بس يطلع يلف بيطلع المسجد يصلي مرة وراه قال ما شوها مي صلاة ما لحقت أصلي لا أقرأ فاتحة ولا أصلي ولا أركع ولا بشغل سيارته بيجي بيصلي مع أنه فيه مسافة حوالي بجوز 6-7 كيلو هذا حريص أنه يصلي صلاة صحيحة واللي بده هذا مشان يلحق الزبائن هذا صلاته الله أعلم ما بقول أنه يعني لكن ففي فرق كل الفرقية 5 دقائق بالكثير 10 دقائق لكن صلي صلاة صحيحة الفرق بين اللي بيطلع أول واحد والآخر واحد كم الفرق 10 دقائق لكن كم الفرق من بالأجر لا يعلم إلا الله يجوز كما بين السماء والأرض في الأجور اللي بيطلع آخر واحد واللي بيطلع أول واحد لكن في الوقت كيش 10 دقائق بالكثير يعني فبعد أن يقرأ الفاتحة بالطريقة اللي هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها تقول عائشة رضي الله عنها كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته حرفا حرفا يعدوا له حرف حرف الحمد لله رب العالمين بدك تعلم أحكام التجويد خاصة في الفاتحة الفاتحة يا أخوان لأنه الصلاة لا تقبل إذا ما أحسنت قراءة الفاتحة ذلك يقول ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. إذا ما بتجود يعني بأحكام التجويد آثم وأنت بتقرأ القرآن، بدل ما يكتب لك 10 حسنات في كل حرف، لا بجوز يكتب لك 10 سيئات، آثم. لأنه ما هذا كلام الله، ما بصير تقرأ زي كلام البشر. زي مرة واحد بقرأ وكأنه أول مرة بفتح القرآن، بقرأ عند الشيخ، بقرأ سورة ياسين، صار عندي سورة ياسين، فإيش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يس. قالوا الشيخ نو، شو يس؟ أول مرة هذا كانوا. القرآن يا إخواني هو أمر طبيعي، أي واحد يفتح القرآن مكتوب يس يس، بس إذا ما تعلمت القرآن بالذات بدك تأخذه بالتلقي. ليش ما ليش تقرأ ألف لام ميم؟ ليش ما قلت ألم؟ ما هي في مثلها ألم ترى كيف فعل ربك، مكتوب نفس الكتاب نفس الرسم، هذه بتنقرأ ألم وهذه بتنقرأ ألف لام ميم بالتلقي. القرآن ما بصير تقرأ أنت على كيفك، ما بصير، بتكسر في القرآن. فأخذ القرآن بالتلقي من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي إلى التابعي حتى وصلنا، وهكذا سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة. هذا كلام الله. فوجب علينا أقل ما فيه نتعلم الفاتحة، لأن لا تصح الصلاة بدون الفاتحة. الفاتحة أهم أركان الصلاة. بعدما تقرأ الفاتحة، طبعا آمين ليست من الفاتحة، هي آمين يعني استجب يا رب، لأنها كلها دعاء، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، بعدين تقول آمين. بعدما تقرأ الفاتحة تقرأ ما تيسر من القرآن، طبعا سواء في الركعة الثانية في الثالثة في الرابعة بصير تقرأ ما تيسر، حتى في الثالثة وفي الرابعة بصير تقرأ. وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن كان يطيل في الركعة الأولى. يقول الصحابة رضي الله عنهم أو أنس كأنه أحد الصحابة يقول كان أحدنا في صلاة الظهر، اسمع، كان أحدنا يذهب إلى البقيع بعد ما تقام الصلاة، يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. يروح على البقيع يقضي حاجته ويتوضأ ويلحق النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وجاء في أيضا في رواية أنه كان يقرأ ما بين 50 و60 آية في الركعة الأولى، 50 ل60 آية. احنا بتقرأ مدهامة ثانية، قال خليها مدهامة واحدة، يا شيخ خليها مدهامة واحدة، لازم مدهامتين يعني؟ الله إذا ديارة 50 آية ما بعود بلا أحد. بعدين الحديث من أما الناس فليخفف، من أما الناس فليخفف، صحيح، لكن هذا لمين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ على مين أنكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ على معاذ. كيف كان يصلي معاذ الناس؟ تعرف كيف كان يصلي؟ كان يجي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخرها إلى شطر الليل، مرة أخر العشاء، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، وبعد ما يخلص ويخلص الأذكار يذهب إلى قومه، كل مستنوا فيه مشان يصلي فيهم، تعبانين جاي من الشغل، واللي عنده شغل، واللي عنده جاي من الغزو ولا كذا، وتعبانين يستنوا فيه حتى يجي يصلي فيهم. إيش يقرأ فيهم؟ البقرة، البقرة 2.5 جزء في صلاة العشاء. لذلك اللي اشتكى ما اشتكى من طول الصلاة، تعرفون ليش اشتكى؟ لا لا مو ما يلحق، قال يا رسول الله إني لأتأخر أتخلف عن الصلاة أو أتأخر عن الصلاة من كثرة ما يطيل معاذ في القراءة. يعني بدل ما يقول لك هلا بروح أنا مثلا بصلي، لا مو مطول هسه بده ساعة هو بقرأ، يعني بلحق قبل الوقت بربع ساعة بلحق الركعة الأولى. فبقول بده يستشير النبي إنه هل يعني صلاتي صحيحة أنا ولا لازم أدرك تكبيرة الإحرام، هيك السؤال يعني. إني لأتأخر عن الصلاة من كثرة ما يطيل معاذ، بطول في الصلاة بلحق أنا يعني، هيك معنى. مش إنه في ناس فكروا اشتكى على معاذ رأي هذا بطول فينا ومن أما الناس، لا الآن كل الناس حافظين هذا الحديث، لكن هو بده يعني يسأل النبي يستفسر إنه يا رسول الله أنا تخلفي هذا مع إني بلحق الركعة الأولى لأن معاذ بطول. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف. طب كيف التخفيف؟ وش قلنا قبل شوية؟ إنه إذا بدك تعرف كيف التخفيف اللي بذكره في الحديث أو في القرآن ترجع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقرأ أحياناً قرأ، بقول لك في صلاة المغرب قرأ بالأعراف، وهي من السبع الطوال، سورة الأعراف. ارجع على سورة الأعراف شوف كم آية كم صفحة صلاة المغرب، ها 226 آية. أحيانا كان يقرأ في الفجر سورة يوسف في الركعة الأولى، وأحيانا قسمها ركعتين. في صلاة الجمعة صبيحة الجمعة كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة، هذه حوالي صفحتين وشوية. الآن احنا بنقرأها أحيانا مشان نطبق السنة، ولكن الناس بتململوا من صفحتين. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو قال أما الناس فليخفف، هو اللي كان يقرأ. في الركعة الثانية كان يقرأ سورة الإنسان برضه حوالي صفحتين وشوية في الركعة الثانية في الفجر. أبو بكر الصديق صلى في الناس صلاة الفجر، ظل يصلي فيهم يقرأ فيه حتى كادت الشمس تطلع، فقالوا يا أبا بكر لقد كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين. معلش لو طلعت مو مشكلة، ما وجدتنا من الغافلين. فهذا معنى من أما الناس فليخفف. أما التخفيف تبعنا إحنا بدنا إياها قول والله واحد على السريع على السريع. صليت قبل أيام وراء إمام في مسجد من المساجد دون ذكر اسمه، والله كنت بدي أعيد الصلاة حقيقة، صلاة المغرب. إيش هذا يعني؟ لأنك صايم يعني لهالدرجة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط على فس واحد. وبعدين ايش بسلم؟ السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم. ظل قايم ولا دار وجهه للناس، على السريع ظل قايم مو بوجهه إيه دار هذا الامام لهالدرجه الجوع يعني. فلذلك بعد الفاتحه تقرا ما تيسر من القران، ثم بعد ذلك تركع تكبر الله اكبر وتركع. الاصابع متفرج يعني مفرجات زي هيك على الركب، ركبتين ما تنزلهن تحت الركب ولا ترفعهن على الفخذ، على الركب تقبض على الركبة هكذا تفرج الأصابع. الأيدين ممدودات باستقامة واحدة، الرجلين الساقين أيضا باستقامة واحدة. هذا هو الركوع الصحيح. الظهر ما تقوس، خلي الظهر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع ماء أو إناء في ماء ما انسكب على ظهره، يعني كان إيش زاوية قائمة. هذا الركوع الصحيح. ثم ترفع سمع الله لمن حمده. لما تقول سمع الله لمن حمده أول ما تقول تخلص سبحان ربي العظيم تقول سمع الله لمن حمده حتى تقف، يعني هيك تكون راكع تقول سمع للسين، حرف السين يبدأ من بعد سبحان ربي العظيم، بس بعد حرف الميم تقول السين سبحان سمع الله سمع الله لمن حمده. إذن هذا الذكر مع الرفع مع الحركة. بعد ما توقف تقول سمع الله لمن حمده، ايش بتقول بعدين في هذا الوقوف؟ بتقول ربنا ولك الحمد، في وارد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا انت واقف قبل ما تسجد، بدك الصلاه الصحيحه اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاه. ثم بعد ذلك تسجد وتضع اليدين قبل الركبتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبركن بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتين. إذن وضع اليدين قبل الركبتين. لكن كيف تنزل النزول؟ ما تنزل مثل البعير، لأنه نهى عن مشابهة البعير بالكيفية. كيفية البعير كيف بنزل؟ أول شيء بتنزل مقدمته بعدين مؤخرته، بنزل زي هيك وبعدين بنزل إيش المؤخرة، هذا بروك البعير. فأنت لا تنزل على استقامة واحدة، ولكن بتضع يديك أول شيء، تنزل على يديك وبعدين تسجد. هيك بتكون خالفت البعير وافقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. واضح يا إخوان؟ واضح. مهم جدا في نهي عن مشابهة البعير، نهي في نهي عن مشابهة الحيوانات. لا يلتفتن أحدكم التفات الثعلب، ولا يبسط يديه انبساط الكلب، ولا ينقر نقر الديك أو الغراب. ينهي عن الحيوانات تتشابه الحيوانات أو الشياطين. أو الكفار في نهي ما تصلي أثناء طلوع الشمس ولا أثناء غياب الشمس، لأنه تشابه اللي بيعبد الشمس بس تطلع بسجدولها، فأنت حتى ما توافقهم وما تشابههم بدك هذا الوقت ما تصلي فيه. فتسجد على 7 أعضاء: اليدين أو الكفين والجبهة، الجبهة مع الأنف، والركبتين والقدمين، كم صاروا؟ 7. أمرت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن أسجد على 7 أعضاء. 7. إذا بترفع رجليك القدمين وانت ساجد، في ناس بيرفع رجليه زي هيك عشان تره لفوق شوية ما بمسخلين لابس الأرض، بطل الصلاة كلها، تبطل جميع الصلاة، لأن السجود ركن من أركان الصلاة، فإذا اختل الركن بطلت الصلاة. فإياك أن ترفع، بدك تخلي أصابع باتجاه القبلة، القدمان مرصوصتان رص زي هيك، القدمين والأصابع باتجاه القبلة، أصابع رجلين، ثم تجلس الجلسة اللي بين السجدتين مفترشا، تفترش رجلك اليسرى يعني كالفراش تجلس عليها، والرجل اليمنى تنصبها هكذا، هاي منصوبة للأصابع باتجاه القبلة، ولكن اليسرى تفرشها وتجلس عليها، هذا في بين السجدتين وفي الركعة الثانية. أما في الثالثة والرابعة، إذا كان الركعة الأخيرة سواء ثالثة أو رابعة، تجلس متوركا، تضع الورك الرجل اليسرى بتطلعها بين من تحت الساق، بتطلع القدم من تحت الساق وبتجلس على إليتك اليسرى، هذا بنسميه تورك، هذه في الركعة الأخيرة الثالثة أو الرابعة، أما الثاني لا، الثاني افتراش. واضح؟ إذن هذا السجود أن يطيل بين السجدتين، يطيل لما تقول الله أكبر بين السجدتين تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارفعني، هذا الدعاء تدعيه بين السجدتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل بين السجدتين وبين وبعد ما يرفع من الركوع، حتى بقول الصحابة حتى نظن أنه نسي أو وهم. واضح يا إخوان؟ إذن هذا هاي الركعة، وكل الصلاة تبنيها على هكذا. طبعا لما ترفع من الركوع اليدين وين بكونوا؟ أمرت أو نحن معشر الأنبياء أمرنا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. أنت لما تكون واقف اليد اليمنى على اليسرى وين تضعها؟ في أي وضعية؟ وانت راكع ولا وانت ساجد ولا وانت واقف؟ انت واقف. طب لما ترفع من الركوع انت ايش بتكون؟ واقف ولا راكع ولا ساجد؟ واقف. اذا بتحط اليمنى على اليسرى. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حط يدك، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، تقرا الدعاء. لا هذا يعني الوارد، احنا قلنا بينا لكم كيف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هيك هيك او هيك، اما هيك هذا لا مو وارد، او تكتف لا، او الاختصار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار، تحط ذيك على خصرك لا، جاوزنا اليوم. واضح الصلاه يا اخوان؟ في اي استفسار في تسمع؟ اذا كنت في صلاه جماعه وكبر الامام خلاص الامام يكفي يجهر، انت بتسمع نفسك بس. تسمع نفسك فقط، لازم تحرك شفايفك وتحرك لسانك في القراءه. احسنت، هذا سؤال مهم، انتبهوا يا اخوان، لانه في ناس بيقرا الفاتحه في الصلاه السريه، كيف بيقراها؟ هيك انا بقرا، هيك بقرا في قلبي بقرا، لا ما يجوز، تبطل الصلاه. لابد من التلفظ بالآيات، لأنه ما يلفظ من قول، بدك تلفظ لفظ تعطي الحروف حقها كمان وانت في القراءة السرية، أما تقول بقرأ في قلبي لا ما بزبط، ما في عبادة في القلب، عبادة عملية في القلب لا، وبصلي في قلبي بصوم في قلبي لا، في شيء عملي وفي شيء قلبي. كيف؟ قراءة القرآن هذا غير هذا الصلاة. احنا بنحكي عن الصلاة، الصلاة لابد من تحريك اللسان، وحتى في قراءة القرآن إذا بتحرك لسانك بتأخذ أجر على كل حرف، لكن إذا ما حركت لسانك ما قرأت حرف. من قرأ حرفا، الحرف شو بده يقول؟ غير المغضوب، هي حروف هذه، أما إذا في قلبك ما في حروف. لكن يجوز تنظر للقرآن تتدبر بدون ما تتحرك، يجوز وارد يعني. أما بقول في الصلاة لابد من تحريك اللسان والشفايف كمان. كيف كانوا يعرفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية؟ قال اضطراب لحيتي، كيف تضطرب اللحية؟ معناته كان يقول يعني حرك حتى اللحية تضطرب. أما لو كان يقول زي هيك ما بتضطرب اللحية. لابد من تحريك الشفايف واللسان حتى يكون لفظ واضح يا إخوان؟ ها؟ والله ما سمعتك. حركة نعم، أي أربع. التشهد وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحركها يدعو بها من البداية نعم. ولو ما حركتها برضو وارد، لأنه نقل التحريك واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث صحيح نأخذ فيه. لكن لو ما حركت فيه كثير من الصحابة ما نقلوا التحريك، لكن يقال أنه أشد على الشيطان من ضرب السندام أو ال. إذا كانت جهرية هذا طبعا هو خلاف بين العلماء، ولكلا الطرفين من العلماء له دليله وكل معهم أدلة قوية. اللي قال بوجوب قراءتها معهم أدلة قوية، والذي قال بقراءة الإمام قراءة للمأموم برضو أدلته قوية. فالأمر يعني في سعة، إذا في مجال تقرأ اقرأ، إذا ما في مجال فاستمعوا له وأنصتوا. والله أعلم. الجهرية نعم، إذا سكت ترك لك مجال اقرأ. كيف؟ القرآن؟ لا ما ورد يا إخوان، ما ورد. بالعكس كان من السنة، هذه سنة مهجورة، إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي من كل مجلس أو قراءة قرآن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذه سنة مهجورة، إذا قرأت القرآن ادعي هذا الدعاء، ادعي فيه وارد. وكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة. ما ورد برضو أنه كان بعد أن يخلص قراءة يقول صدق الله العظيم. وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود قال له اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا وصلت إلى هذه الآية، يقول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، قال له حسبك، ما قال صدق الله العظيم. الشاهد أنه ما في صدق الله العظيم، هو صحيح صدق يعني مو بحاجة رب العالمين لك الصدق وأنت. وفي القرآن في آية في سورة آل عمران قل صدق الله، صحيح، لكن ما ورد بعد ما تقرأ القرآن تقول صدق الله العظيم. وإن كنا نسمعها من عبد الباسط والشيوخ اللي قبل هذا ما ورد هذا، ما في عليه دليل، حسبه بس خلاص. لكن لو قلتها على سبيل يعني التعجب يعني إنه أو مثلا والله قرأت آية وشفتها مطابقة للواقع صدق الله العظيم، ما في مشكلة عادي ما في. أما أنك تأخذها إنه في ناس إذا ما قلت صدق الله العظيم كأنه يعني مرة واحد بقول له كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في الصلاة لما ذاك يصلي كيف تصلي؟ قال بقرأ الفاتحة، قلت اقرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. قلت طب لو ما قلت صدق الله العظيم؟ قال لا ما بصير تبطل الصلاة إذا ما قال صدق الله العظيم، فهو يعتقد أنه صدق الله العظيم آية. فنتنبه يا أخوة، هذه هي كيفية الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سمع الله من الحمد أسبر دائما تارك مخاطر قبل الركوع. في علماء ذهبوا لهذا المذهب، يعني الأمر فيه سعة. في ساعة. لكن الله أعلم، أنا يعني أنا مقتنع فيه وحسب النص القرآن للسنة، نص السنة وضع اليمنى على اليسرى. لما رفع الركوع هذا كما كان، كما كان، وكيف كان قبل، كان والله أعلم يعني. بس الفاتحة ما يعني جزء المهتم وقت الإمام القراءة الجاهلية جزء عن المقيم إنه لا يقرأ، فكرة إنه إذا صار له مجال يعني سؤال مجال، ما في مجال إنه غير يستمع ما في مجال خلص، ما لو ما قرأت فاستمعوا. صحيح إن شاء الله. أنا بقول لك هو الموضوع فيه خلاف بين العلماء، ولكل من الطرفين له دليل قوي، اللي أوجبوا القراءة معاهم دليل قوي، واللي برضو قال إنه قراءة الإمام قراءة للمأموم برضو دليلهم قوي، لأنه استشهدوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، برضو ذلك معاهم أدلة قوية، فيعني الأمر برضو فيه سعة. أيوة السرية لفتنة صلاة الوحدات، نعم في لكن هذا المقصود يعني الصلاة اللي إذا كنت تصلي منفرد لحالك وما قرأت الفاتحة صلاتك غير صحيح، لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة. فصلاة الجماعة اعتبروا أنه الإمام هو متكلم باسم الجماعة، ولذلك ضامن، هو ضامن يضمن صلاة الجميع. ولذلك لو جاء واحد الجماعة وفيهم راكعين وأدرك معهم الركوع يدرك مع أنه ما قرأ الفاتحة، هذا برضو دليل. والله أعلم.